أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء بليل

فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه

له الحكم.